هذا السائل يقول: أولا نرد عليه: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاه وجزاه خيرا. يقول: ما هي دلالة الساعات في نص الحديث النبوي الشريف في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، فيما ورد أن من حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن حضر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث؟ يعني أن الوقت من شروق الشمس إلى يعني دخول الخطيب يقسم إلى 5 ساعات، إلى ساعات، آخر ساعة فكأنما قرب بيضة، وليس ساعات 60 دقيقة أو والدقيقة 60 ثانية، لا، بل هذا الوقت يعني يقسم، نعم، إلى هذه الساعات، الساعة الأولى والساعة الثانية. قد تكون الساعة الأولى بمقدار 2 ساعة في حسابنا، والساعة الثانية كذلك، وهكذا أو أقل. نسبة، نعم، مثل اليوم، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعد، هو يوم عند الله، هنا نسبة، أو 50,000 سنة في باعتبار آخر، كما مر بنا أنه 20 يوم بيننا وبين مصر بالنسبة لسير الركائب، وكذا بالنسبة لوسيلة أخرى، وساعة قلنا أو ساعة ونصف بالنسبة للطائرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، وغفر لك وللسامعين، جزاك الله خير. يقول: سافرت من هنا من المدينة إلى الطائف وفي نية العمرة، ولم أحرم من ميقات أبيار علي، ولما وصلت الطائف أحرمت من ميقات الطائف، يعني من السيل من وادي المحرم، وذهبت إلى العمرة ورجعت إلى الطائف لقضاء حاجتي هناك، ثم رجعت إلى المدينة. لا شيء عليك، لأنك أحرمت من ميقات مكان وقته النبي صلى الله عليه وسلم. كونك تجاوزت ميقات أهل المدينة إلى الطائف ليس في نيتك العمرة، إنما هذا طريقك، وإن كانت العمرة في نيتك لما عدت أحرمت من ميقات مكان، فلا شيء عليك. هل يجوز الإنكار في المسائل الخلافية؟ أولا لنعلم أن الخلاف لا يكون في نص صحيح صريح، نص صحيح صريح لا خلاف فيه، ومن خالفه خلافه غير معتبر، إنما الخلاف في مسائل اجتهاد، إما في دلالة النص إذا كانت الدلالة غير صريحة، وإما في مسائل اجتهاد لا نص فيها ولكن بالقياس، فهذه الخلاف فيها لا يكون مجال إنكار، لا يكون مجال. وهذا هو الخلاف بين الأئمة الأربعة، مثال يعني الأئمة الأربعة، وإلا هم كثر ولله الحمد أئمة الإسلام. ورفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأعلام يقرر بأن هؤلاء الأئمة وأمثالهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا في مسائل يعني لم يبلغهم النص فيها، أو بلغهم ولكن دلالة النص ليست واضحة عند بعضهم، ومن هنا جرى الاختلاف فيرفع الملام عنهم في اختلافهم. الصيغة الواردة بعد الأذان يعني في الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعد الصلاة عليه، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، ثابتة هذه الزيادة، ثابتة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرت أمس بأن كلمة السيد لا يجوز أن تطلق إلا على الله، أما إذا أضيفت فلا بأس في ذلك مثل سيد الشهداء. يقول: أظن بأنها نفس كلمة الرب، إذا أضيفت فلا بأس أيضا مثل رب الأسرة ورب العمل، نعم ما في بأس. أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وكلام عبد المطلب كلام خطأ، أي نعم، لكن من وجه هو صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بلادنا يقول الناس عند الذهاب إلى العزاء بعد السلام عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم إلى روح النبي وآله اللهم صل وسلم على رسول أجمعين روح المرحوم أو المرحوم الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة كل من سمع بصوت منخفض، وهي منتشرة في بلادنا بكثرة. هذه بدعة إضافية، الزيادة هذه بدعة، إنما عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميت، ويكره الجلوس أيضا للتعزية، ويكره تكرار التعزية أيضا. فهذه الزيادة إلى روح النبي وكذا إلى روح الفاتحة ثم هذا كله بدعة، فلا يجوز فعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف وكذلك غسل الجمعة؟ على كل حال يعني المأثور عن السلف الصالح يقرأونها يوم الجمعة أو من ليلة الجمعة ويومها، أي نعم. وكذلك الغسل، غسل يوم الجمعة من يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر، نعم، إلى قبيل الصلاة، لأن المقصود بغسل يوم الجمعة هو التهيؤ لحضورها. وهو مستحب لإزالة الروائح والأوساخ، وغسل الجمعة لا يرفع حدثا، فلا بد من الوضوء معه. يعني ما يقول الشخص أنا سأدرج الوضوء في الغسل ولا أتوضأ، لا، لابد أن ينوي نية الوضوء ليرفع الحدث الأصغر ليتطهر، ثم يغتسل. والغسل لا يرفع حدثا، إنما هو مستحب لإزالة الروائح والأوساخ وعملا بالسنة. إذا دخل الرجل إلى صلاة الجماعة بعد التشهد الأوسط، فهل بعد انتهاء الإمام يتم صلاته بالفاتحة وسورة صغيرة أم بالفاتحة فقط؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم، في رواية فقضوا وفي رواية فأتموا. وعلى كل حال المعنى، معنى الروايتين هو أن ما فاتك هو آخر صلاتك وما أدركته هو أول صلاتك، فعلى هذا لا تقرأ بعد الفاتحة شيء، وإن قرأت فلا بأس. وجزاك خيرا. يقول ما تفسير ما جاء في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم؟ هذا لحل عقدة يعني كانت في نفوس بعض الناس من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وأن الأمر في ذلك لله عز وجل، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تولوا وجوهكم بما شرع الله فهو القبلة التي أذن الله بأن تستقبل، فبهذا تنحل العقدة. إن الله واسع عليم، والله أعلم. أيضا بالنسبة لمن جهل القبلة يجتهد ويتحرى، أي نعم، ويصلي ولو لم يوافق القبلة، فعلى كل حال هو في سعة. وهذا هو وصف دين الإسلام، اليسر. يقول طبعا يدعو، يقول أحسن الله إليك ونقول وإليك. سئل أحد المشايخ هل ورد ذكر لفظ الذات في الكتاب والسنة كما يقول بعض العلماء؟ هو الذي ورد أن الذات يراد بها ذات الصفات أو ذات الإله. الله. نعم، الذات هي مضاف إليه، والمضاف هو الصفات، ولا يعقل وجود ذات بلا صفات. ومنه قول خبيب لما صلب للقتل قال: وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوشالي شلو ممزعي، على أوصالي شلو ممزعي. فورد يعني ويراد بالذات هو النفس والعين والشخص. نعم، فذات الله عز وجل متصفة بصفات الكمال، ولا يعقل وجود ذات بلا صفات. فإذا قيل كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك القول في الصفات، له صفات لا تشبه الصفات سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يعمل في الصحراء ونمكث في الصحراء 3 أسابيع، فهل لنا رخصة القصر والجمع؟ لا، ليس لكم رخصة القصر، ما دام تمكثون أكثر من 4 أيام فأنتم مقيمين، فلا تجمعون ولا تقصرون. هل للصلاة في الروضة فضل؟ الصلاة النافلة، الصلاة النافلة إذا لم يكن هناك زحام، وإلا فالصف الأول في الفريضة أفضل، الصف الأول أفضل من البقاء في الروضة. وإذا اتصلت الصفوف على كل حال، نعم هي في فضلها. المرأة المنتقبة هل واجب عليها تغطية وجهها وهي محرمة؟ إذا صار أمامها أجانب، أمامها أجانب فتسدل الخمار على وجهها، يجب أن تسدل الخمار على وجهها إذا كانت في حضرة أجانب أو في الطواف بين الرجال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: المؤذن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مكة يمد صوته في حي على الصلاة حي على الفلاح في بعض أوقات الصلاة وهو خلاف السنة، ما أدري وش يدريك عن السنة. الله المستعان. إيش هي السنة؟ يمد صوته المؤذن، يمد صوته بالأذان، هذا المعروف، لكن يحصل ما لوحظ لا على مؤذن المسجد النبوي ولا على مؤذن المسجد الحرام مدا غير مستساغ، وإلا لنبه عليه. فهذا اللي كتب هذا مخف نفسه ويقول خلاف السنة، وليست السنة، أظهر لنا السنة، بين لنا السنة ما هي، مثل لنا حي على الصلاة. ما أدري يعني هل ضبطت السنة، أو هو السنة التي عهدتها في بلدك، ما أدري. ما هي صحة قوله صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين؟ صحيح، وكلتا يديه يمين، لأن العدل يمن والفضل يمن، ويمن أفضل من يمن، ما في الفضل أفضل من العدل. وكلتا يدي ربي يمين ليس فيها نعم كما في شمال المخلوق، أنها يعني شمال المخلوق ليس كل ما تمارسه عدل. هنا وكلتا يدي ربي يمين، اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، هذا يدل على أن اليد الأخرى ليست هي اليمين، لكن اليد الأخرى هي يمين باعتبار أن بها العدل. أي نعم، والعدل يمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عمل أكثر من عمرة؟ وكيف أستطيع أن أعمل عمرتين في يومين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في حجة الوداع، وأربع عمر اعتمرها، كل عمرة بسفرة مستقلة. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة ما نقل لنا أنه أحرم معها اكتفاء بالعمرة التي أخذها أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالخروج من التنعيم إلى ف... فالخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، غير مشروع. قرر هذا سماحة الشيخ ابن باز، ويقرره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم. لا يعني لو فرض أنك جيت للمدينة ثم أردت أن تعود، نعم، فتحرم مرة أخرى بعمرة أخرى من أبيار علي، لأنها سفرة، هذه سفرة أخرى. أين بعض الناس يستدل بقوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا استدلوا إيش يستدل؟ بعض الناس يستدل بهذه الآية الكريمة على أنه يطلب من الرسول بعد وفاته أن يستغفر لهم، وهذا استدلال خاطئ. إنما المراد بالآية في حياته صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ما قال إذا ظلموا أنفسهم، إذ في الماضي، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فاستغفروا الله، والشأن في المنافقين، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فليس فيها دليل على أن الرجل يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له، ولا يطلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام عند قبره. هذا دليل، هذا استدلال خاطئ. من الناس من يقرأ القرآن عند ضريح الولي الصالح جماعة، فليجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يقرأ القرآن عند ضريح الولي كما قال جماعة، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول: غفر الله لك ولك يا أخي وللسامعين. امرأة اعتدى عليها ناس بالقتل في ليلة عيد الأضحى المبارك قبل 20، لا أقول قبل 20 عاما، إثر خلافات قبلية، هل هذه المرأة شهيدة لحيث لم يأخذ الجاني عقابا؟ طبعا قتلت دون مالها فهي شهيدة، قتلت دون عرضها فهي شهيدة، لكن ليست مثل شهيد المعركة. أين؟ إن شاء الله يرجى إذا كانت مسلمة أنها شهيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول الله تعالى في حق سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورغم قلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مدام ملتزم سيدنا، أين؟ اللهم صل وسلم عليه، بل رفعه الله إليه. أي من هو صاحب؟ أنا ما عرفت أقرأ الباقي. المقصود بالسؤال هل يقول فأينما مكانته من الله تعالى، وهل ببشرية؟ نعم هو بشر، هو مخلوق، رفعه الله إليه في مكان، رفعه الله إلى السماء، إليه، إلى العلو، وسينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان. على كل حال هذه شبهة من النصارى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجاب المرأة عند الأجانب، أو هل حجاب المرأة عند الأجانب واجب؟ نعم تحتجب، يجب، لأننا نرى كثيرات لم يحتجبن، هداهن الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله المستعان. هل المحسن اسم المحسن من أسماء الله أم صفة؟ هو من الأسماء، من أسماء الله، ولهذا يسمى عبد المحسن. وهل ينكر على من يكتب إعلانا مثل اسم عبد المحسن؟ وهذه الإعلانات ترمى في الشوارع، هل ينكر على من فعل ذلك وهو لم يقصد انتهاكها، أو لم يقصد يعني إن شاء الله لعل، ورميها ما ينبغي، وإذا وجدت شيئا من هذا فارفعه. وأحسن الله إليك. أي هذا السؤال أجبنا عنه. يقول: رأيت في المنام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت في المنام أن أبي المتوفى منذ سنوات يطلب مني سداد ديونه، ولم أعلم عليه ديونا مالية، وتأكدت من ذلك من معارفه، فإن لم يكن الدين ماليا فما الذي يمكن أن يكون، وكيف لي أن أسددها إن صحت الرؤية؟ تصدق عنه وأدعو له، وإن حصل يعني أن تعمل أعمالا تدخلها النيابة مثل الحج أو العمرة عنه فحسن، لأن هو في أمس الحاجة لمثل هذه الأمور. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعو له واستغفر له. هل يجوز قول يا رسول الله، يا حبيب الله، أو غير ذلك؟ هو إذا كان استغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تطلب منه دفع الضر أو جلب النفع بهذه الاستغاثة أو بهذا النعم، فلا ينبغي. لكن إذا كان تقول السلام عليك أيها النبي، أي نعم، في الصلاة أو عند السلام عليه، أي نعم. لكن أحيانا هذه يا حبيب الله يا رسول الله يقولونها في معرض الاستغاثة وفي معرض اللهفة،